أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف النار ترك الشهوات، ومن ترتب الموت أعرض عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات. فنشهد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، كثيرا ما تدور في أذهاننا أسئلة كثيرة، أسئلة عن الجنة وعن النار، أسئلة عن القبر وعن الحساب وعن العقاب وعن الحياة بعد الموت، أسئلة عن الحياة الآخرة بشكل عام. وهذه الأسئلة تقلق كثيرا من الناس. لماذا؟ لأنها ترتبط بمصير كل فرد منا. كثيرا ما نتساءل أيها المؤمنون: هل نحن من سكان الجنة أم من سكان النار والعياذ بالله؟ كثيرا ما يتساءل الإنسان عن الحساب، عن العقاب، عن القبر، ذلك البيت المهجور الذي سوف ينام فيه كل فرد منا، سوف ننام فيه جميعا، ننام فيه نوما طويلا تتفتت فيه لحومنا وتتمزق فيه أجسامنا وتنخر فيه عظامنا وتسيل المناخير بالقيح والصديد وتأتي فيه الدود لتحول الأجسام وتحول العظام، تحولها إلى تراب. تفكر في مشيدك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لنسنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب، وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. نصحتك فاستمع قولي ونصحي، فمثلك لا يدل على صوابه. خلقنا للممات ولو تركنا، لضاق بنا الفسيح من الرحاب، ينادى في صبيحة كل يوم لدول الموت وابنوا للخراب، لدول الموت وابنوا للخراب. أيها المؤمنون، أسئلة كثيرة تدور في أذهاننا. من هذه الأسئلة التي سئلت عنها مرارا وتكرارا: هل سندخل الجنة بأعمالنا أم برحمة المولى جل وعلا؟ وإذا كان دخول الجنة، إذا كان برحمة المولى سبحانه، فما قيمة الأعمال التي كلفنا بها مولانا جل وعلا؟ ما قيمة الصلاة، وما قيمة الصيام، وما قيمة الحج والزكاة وغيرها؟ وإن كان الوصول إلى الجنة هو بأعمالنا، فأين رحمة المولى جل وعلا؟ مع هذا الموضوع نقف في هذه اللحظات المباركة ونجيب على هذه الأسئلة. أقول لكم قبل أن نتكلم في موضوعنا، إنه مما لا شك فيه أن كل فرد منا يعلم يقينا أنه سيموت في يوم من الأيام، لا بد من الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فلا بد من الموت، ولا بد وأن يحدث لنا بعد الموت كل ما سمعنا. ولكن من منا حدث نفسه؟ من منا وقف معها وقفة تأمل، ووقفة نظر، ووقفة مراجعة، بأن يستعد لذلك اليوم؟ من منا فكر في أن المولى جل جلاله لا بد وأن يسأله عن كل كبيرة وصغيرة، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر؟ من منا فكر أن المولى سبحانه سيسأله حتى عن الكذبة الواحدة، الكذبة الحقيرة، عن السرقة الصغيرة، عن الغيبة، عن النميمة، عن الألفاظ، عن الأموال، عن الأعراض، عن الغش، عن الخداع، عن كل أعماله وأقواله؟ سيسأله عن ألف سؤال وسؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عن أي شيء سيسألهم رب العزة والجلال عما كانوا يعملون. فلماذا هذا السؤال؟ ولماذا هذا الحساب؟ لماذا السؤال عن أعمالنا؟ لأنه يترتب عليها دخول الجنة أو النار. لأنه من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فالوصول إلى الجنة وكذلك الوصول إلى النار إنما هو نتيجة لأعمالك أيها الإنسان. فلا تغتر، ولا تخدع نفسك، ولا تكذب على نفسك. فإن كانت أعمالك صالحة وكانت خالصة للمولى جل وعلا فسوف تذهب إلى الجنة، وإن كانت غير ذلك فسوف يذهب بك إلى جهنم وبئس المصير. اسمعوا إلى مولانا جل وعلا وهو يبين لنا هذه الحقائق العظيمة، حقائق لا شك فيها. يقول في كتابه الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. بأي شيء؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول جل جلاله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ونعلم أن تقوى المولى جل وعلا إنما هي أعمال. ويقول سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ويقول جل جلاله وهو يحدثنا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فهؤلاء هم أهل الجنة، وصلوا إليها بأعمالهم الصالحة وأعمالهم الخالصة للمولى جل وعلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وكذلك أيها المؤمنون، الوصول إلى جهنم إنما هو نتيجة لأعمال الإنسان السيئة، الأعمال التي نهى عنها مولانا جل وعلا. اسمعوا إلى المولى جل جلاله وهو يخبرنا ويحدثنا عن ذلك، يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون ذوقوا ذوقوا ما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ويقول جل جلاله: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فهذا هو الحال أيها المؤمنون، إنه كما أخبر رب العزة والجلال جل جلاله، كما أخبرنا في كتابه الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، وعندما نقف أمام آيات الله فلا ينبغي لنا أن نقول قال الحبيب المصطفى، لأن القرآن هو الكلام الفصل. ولا يمكن أبدا أيها المؤمنون، لا يمكن أن يعاقب الله جل وعلا أحدا بدون ذنب، لا يمكن أن يعاقب إنسانا بدون ذنب، ولا يمكن أيضا أن يثيب أحدا بدون عمل. أتدرون لماذا؟ لأنه جل وعلا عدل حكيم، وهو القائل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون، أين رحمة المولى جل وعلا؟ لمن تكون هذه الرحمة؟ أسئلة تدور، وأقول لكم ماذا سوف نجيب عن سؤال المولى جل وعلا لنا في ذلك اليوم الرهيب، ونحن البشر العاصون المخطئون الغارقون في بحور المعاصي والذنوب. كيف سنطلب منه جل وعلا أن يرحمنا ونحن الذين تركنا أمره ونهيه، وهو جل وعلا رب العالمين خلقنا ورزقنا وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن أولئك الذين تغلبت عليهم أنفسهم وتغلبت عليهم شهواتهم وتغلبت عليهم ملذاتهم ووقعوا في المعاصي والذنوب، هؤلاء هل طردوا من رحمة المولى جل جلاله إلى الأبد؟ أقول لكم إن رحمة المولى سبحانه قريبة منهم، إنها قريبة منهم، بها يغسلون ذنوبهم وبها يطهرون أنفسهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فلا بد من التوبة ولا بد من إصلاح الحال، فمن ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ومع أن رحمة المولى جل جلاله مع أنها وسعت كل شيء، فإن هناك من البشر من لا يراها، ولهذا أمر مولانا جل جلاله من ينادي كل يوم إلى رحمته، ينادي إلى مغفرته، كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، إن الله عز وجل في آخر ساعة تبقى من ساعات الليل يأمر ملكا ينادي فيسمع ما بين الخافقين ما خلا الجن والإنس، يقول هذا الملك الكريم: هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتب عليه؟ هل من داع بخير يستجب له؟ هل من سائل يعطى سؤله؟ هل من راغب يعطى رغبته؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي صاحب الشر أقصر. هكذا يكون النداء لكل واحد منا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم. لا بد من الإنابة ولا بد من التوبة ولا بد من العودة إلى المولى جل وعلا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فالإنسان في لحظة من اللحظات قد يشعر بضعف أمام المغريات وأمام الشهوات والملذات، فيقع في الذنوب ويرتكب المعاصي. لذلك من وقع في معصية ومن وقع في ذنب فعليه أن يبادر إلى التوبة وأن يبادر إلى الاستغفار ليدخل في رحمة المولى جل وعلا. أيها المؤمنون، إن رحمة الله جل جلاله إنها محدودة بحكمته، رحمته جل وعلا لها شروط ولها أسباب، ومن أوجد وعمل بهذه الشروط وبتلك الأسباب دخل في تلك الرحمة وكان من الذين يفيض عليهم مولانا جل وعلا رحمته. وفي المقابل من لم يعمل بتلك الأسباب فليس له رحمة، سيطرده ربنا جل وعلا من رحمته. لهذا فإن المولى جل جلاله لا يرحم إلا من يستحق الرحمة، أما من لا يستحقها فكيف يمني نفسه بها وهو بعيد عنها؟ فهو جل وعلا أرحم الراحمين، ولكن في موضع العفو وموضع التوبة وموضع الرحمة هو أرحم الراحمين بمن يستحق الرحمة، وهو أيضا شديد العقاب، ولكن في موضع النكال وفي موضع النقمة وفي موضع العقاب هو شديد العقاب بمن يستحق العقاب، بمن يستحق العقاب. لهذا فهو جل جلاله لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يضع الجبابرة وأن يضع الظلمة وأن يضع الطغاة وأن يضع المجرمين، لا يمكن أن يضعهم في درجة واحدة مع أولئك الأنبياء والمؤمنين والصالحين بحجة أنه غفور رحيم. لا يمكن أن يجعل الفاسد والمجرم والفاسد والباغي، لا يمكن أن يجعلهم في درجة واحدة مع المؤمن التقي النقي بحجة أن الله غفور رحيم. هذا لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن رحمة الله سبحانه بكل بساطة لها شروط ولها مسببات، وبصراحة أكثر وشفافية أوضح، فإن المولى جل جلاله لا يرحم القتلة ولا يرحم الظلمة ولا يرحم اللصوص ولا يرحم الزنا ولا يرحم الخمارين ولا يرحم العصاة ولا يرحم المذنبين ولا يرحم المجرمين والفاسقين، لا يرحم هؤلاء إذا لم يتوبوا، وإلا فلمن تكون جهنم. فالذين يعتمدون اعتمادا عشوائيا على رحمة المولى جل وعلا ولم يعملوا بمسببات وبشروط تلك الرحمة، فإنما يمنون أنفسهم لأنهم في الحقيقة بعيدون كل البعد عن رحمة المولى جل وعلا. أيها المؤمنون، إن رحمة الله سبحانه لها شروط ولها مسببات. اسمعوا إلى مولانا جل وعلا وهو يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فمن أراد الرحمة فعليه أولا أن يحقق الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يقيم الصلاة وأن يحافظ على إخراج الزكاة وأن يطيع المولى جل جلاله ويطيع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند ذلك سيكون من المرحومين. ويقول جل جلاله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن شروط الرحمة أيها المؤمنون هو الاعتصام بالمولى جل وعلا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. ومن شروط الرحمة أيضا هو الإحسان إلى الآخرين. يقول جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن شروط الرحمة هو تقوى المولى جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ومن شروط الرحمة أيضا أيها المؤمنون هو الجهاد في سبيل المولى جل وعلا: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فهذه أيها المؤمنون هي بعض الشروط للوصول إلى رحمة المولى جل وعلا. أما أولئك الذين يرجون أن يدخلوا في رحمة الله سبحانه وتعالى ولم يحققوا شروطها ولم يعملوا بأسبابها، فلا بد وأن ينزل عليهم العذاب. لماذا؟ لأن مولانا جل جلاله لا يعطي على الرجاء ولا يعطي على التمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل.